هنا أنا مصطفى، لكن النور اختفى تحت الماء، لأن النور الساكنة إذا قام اللام أو الراء فإنها تكون بالمخرج قلبت إلى الحرف الذي بعدها ثم أولي. يعني النور قبل اللام تبدا بايه؟ لا وتضغط اللام في اللام من لدنه من لدنه لئلا وتطلق ايضا النور قبل الراء الى ايه؟ الى راء قبل مرة الراء ذلك على هدى من ربهم اذا قلت النور ايه؟ إذا النور موجود وإن كان طلب الكلام فهذا من باب ما يكون في الصوت الذي للنور واللام. الصوت بينهما متقارب، صوت النور وصوت اللام ومعبر الشيطان طويلة لكنها لم تفسد. إذا الآن موجودة ولذلك يقال الآن مصهرة وجودة صار ايه؟ طيب هل يشترط في اللام ان تكون نافيه؟ لا يشترط، يجوز ان تكون نافيه ويجوز ان تكون لا لتوكيد الاستاذ. يعني لا مرات نافيه ومرات للتوكيد ومرات للنافيه. لغه القران تحتاج الى ولذلك هي لغة الفهم ولغة المشاعر. لذلك الإنسان هو في لغة القرآن لا يقرأ بلسانه ولا بعينه، إنما يقرأ بفؤاده وعقله حتى يستشعر ما تحت الألفاظ من المعاني المقصودة. يعني مثلا لئلا يقول للناس على الله رزقه بعد الرسل هذا نفي للرسل، اذا لا يجوز. لا نفي، اول معنى والمعنى رسلا مبشرين ومنذرين لعالم، هذا هو النفي لعالم كون حجة للناس يوم القيامة. إذا لئلا يكون للناس على كل حال، يعني لعالم ايه؟ لعالم كون الناس حجة للناس يوم يلقاه مولاه يوم يلقى نفس بنفس شيئا وتامر وعيد أن الله نفى أن يكون لأي واحد حجة. إذا لا أريد إلا من الله والفعل المضارع منصوب بألف المصدر هذا، ولذلك أخذنا من الفعل مصدره وكان مصدره إيه؟ كان مصدر الكون، مصدر إيه؟ الكون. إذا حينما تأتي لا لتفيد النفي إذا نؤول النفي في المعنى بكتاب عليم، يعني لعالم الحجة أن تكون من الناس يوم القيامة، يعني لا يكون لأحد في يوم القيامة حجة تقول يا رب أنت لن تخشى رسولا أنا. ولذلك كان شيوخنا يدقون على هذا بعلم التوحيد ويقولون الذين لم تأتي رسالة الرسول سواء كان في الوجود أو ليس في الوجود لكن لم تأتي رسالة، ولما تأتي رسالة إذا لك رسالة، ولكن إذا أتته الرسالة إذا لابد أن يحاسب. لماذا؟ لأنه سمع وبين الرسول والعلماء بيان، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا هذه اللام تسمى لام نافية، وهناك لا تؤشر في المعنى ولا تؤشر في المعنى. دلتنا فيها فاتر ما تبلغ تصنع وفي المعنى في النفس، لكن لا تؤشر في المعنى يعني لا تنصب ولا ترفع. يعني حينما يقال فلان ما دعا اقول الله فلان في بيته لا يخرج من بيته ابدا، لا يخرج فعل الله مرفوع. لماذا؟ وقد سبقت لا نقول لانها ليست تؤثر في المبنى، لما هي تؤثر في المعنى ان فلان لا يخرج من بيته. يعني هنا نفي للخروج طبعا، لكن اذا اردت الاهل قلنا لا هي تؤثر في المبنى والمعنى. فلان يفعل كذا وكذا اقول له تعالى انا اصنع كذا واقول لا اصنع ما اردت ان اصنع. فكان النهي اذا كان هنا اسمها ايه؟ النهي. وكان النهي يدعو الجزء ولذلك في ادوات الجزء يقال لا ولا النهي والدعاء سياتي ان شاء الله. اذا يعني بين عباد قد تكون ناجيه وقد تكون ناجيه، وتاتي ايضا للتوحيد كما في قوله تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب الا يغفرون عن شيء من قول الله بل الفضل للرجال يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. فان الله في سوره الحديث يبين ان القصد على الذين العباد من عنده وحده، ان الفضل للرجال يؤتيهم ما يشاء. نعم اجابه شرط ذلك العالم سياتي ان شاء الله والان يسير الينا وينا ولم السياره سافر الى لكن من فضل كل شيء سياتي في وقت وكان امر الله قدر مقدور. نعم انت تبكرين بالعاطف العاطف خلقت لا لا ان شاء الله انتم ما جئتم رجالا ونساء الا لتعلموا العلم. الحلال والحمد لله هذا امر خال وكل ما فات لا هذا ما ارجوك أن الوضع إذا كان فيها من العلم. نعم الذي كله يعني من باب التكريم وليس هناك يعني مثال ليس في هذه الحياة. الحياة والحمد لله وصلنا إليها جميعا الحمد لله رب العالمين، لأن العلم موصول في لحظة نحن نتعلم ونتعلم وهذا هو ما رأيناه في شيوخنا وعلمائنا يقرؤون العلم عندنا. نعم في قوله تعالى لئلا يعمل اهل الكتاب اهل الكتاب يوما اخر. الله عز وجل اراد ان يكون ليعمل اذا جاء هنا ليس كذلك. ان الله لم يلزم بعلمين لكن تعليم ذلك له وانما اراد ان يعلمه ليعلم الجميع علما يقينيا وسلفا يقين بذلك الذي وصلت لا تفيد نفيا ولا تفيد نهيا وانما هي لتوحيد المعرفه بالعلم ولذلك يقولون ان التخليط بين في مواقعها يكون بادراك الاسلوب والمقام. نحن الان في مقام تعليم اهل الكتاب. اذا المعنى يعلم اهل الكتاب علما لا تكليفا. من اين اتينا بعدم الشرح بزياده لا ووصيها بالكلام ولذلك من هنا نقول ان لا قد تكون نافية وليست معنى في النواصي وقد تكون نافية وهي معنى وقد تكون لا نافية زائدة وهي في كتاب الله صلة لتأثير المعنى. طيب اللام ايضا مع مالين. اذا اردنا ان اللام قد تكون لا بعدها وقد تكون لا نية او تكون سريعة. احيانا نرى ان اللام سررت بما يفيد الكون ما كان لم يكن وما كان الله يعذبه وانت فيه وما كان الله يعذبه الظهور هذا تكريم الله. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كان الله يعذبه وانت ايه انت فيه. لكن ما المعنى؟ الله حينما تاتي قبل النام تعطي للكلام معنى جديد. لو اردنا ان نفهم هذا الاسلوب لو ان واحدا اتاك وقال انا سافعل كذا وكذا وكذا ما كان لجسمك ان يفعل ما معنى؟ اذا نفع مفيد او المضارع

هي أمر يأتي قبل الفعل، سواء كانت التعليم أو كانت نهي أو كانت زائد أو كانت ذكر، يعني اللام إذا وقعت اللام بأي شكل قبل الفعل فإن الفعل ينصب بأن المضمرة، لكن ما أمر وجوبا إذا وقع لا بعدها، فإن وقع اللا بأي شكل من الأشكال وبعدها لا فالحرف أن يظهر أن، إذا ما تظهر أن وجوبا إذا وقع فإن لم تظهر لا ولا بعدها، إذا وقع فيه فإن لا قبلها ولا بعدها، هذا هو الموضوع. طيب إذا ظهرت لا وبقيت لا، انظر إن كان قبلها الكون النار الممشي فهذه لا تسمى لم الذكور، وان واجبه الاضمار اذا لو تعرض لا بقيت لا وقبلها الكون الماضي الممحي فأنت واجبة الإضمار، إذا كما كانت واجبة الإضمار صار واجبة الإضمار، إذا أنت على لام الشعور تكون مضمارا طيب أنت بعد اللام وبعدها لا واجبة الإضمار، إذا هي واجبة الإضمار إذا وقع بين هذين الحرفين اللا وقبلها لا، طب ماذا يجب الإضمار إذا صار منها لا وبقيت اللام وقبلها إيه؟ الكون الماضي، قال إذا لم يكن الكون الماضي الممحي جئت لأتعلم، إذا كان هنا مضمرة جوابا حاضر الآن أكبر سطورا واكتب ما يحول أين جئت لأن تذهب إلى محمد، يعني جئت

نقول ذلك. أما الجاهلية الوجهين فنحن أخذنا موضعين. الموضع الأول الذي قلنا إذا كان المضارع مقوما على أمر صريح. هذا هو الموضع الذي في جواب الإظهار والإيه؟ صحبة المعنى. الموضع الثاني إذا وقع المضارع على أمرين التعريف بأي شكل من الشريعة بشرط الوقوف اللي وقال لي يكون هناك ايه الكون لانه لو كان هناك شيء من ذلك كتغير الحكم وقع الكون الماضي فلازم التعريف لما يلم ايه اذا وقع لا بعدها لا تكون الان مضمره انما تكون ايه واجبه. طيب اذا نحن هنا في وجوب الاضمار لا اضمار معنى او معنى مضاف لم يكن له يضرب له هذا كون مضاف معنى لا والمعنى هو مضاف اذا عندنا وجوب الاضمار هو الذي يكون معنى الان وبعد يعني ليس من كلمة الله لا سيكون من الكلام يعني من صار ولذلك الكتاب قال صلى الله عليه وسلم ذكرت انها تضمر وجوبا حيث الحوت استطاع من عدد المواضع مواضع وجوب أن هي رابطة لكن هي الإنقاذ واجبة للمرأة أقول لك في كم مسألة أقول المسألة الأولى بعد هذا في يحب بعض الناس تأتي المرأة بعد حتى عندنا أحد الأساتذة معروف كان أستاذ كبير في المعهد بتركه في المال كثير نقص كان في حتى وأتلمه وكان شيخنا محمد اليسري رحمه الله صدق الآن هو رحمه الله لأنه هذا من أسبوعين أيضا كان يقول أحد العلماء كان يقول أموت وفي نفسي بشيء من حتى لماذا؟ أموت وفي نفسي يكون من حكا لأنه رأى حجر حتى مضى الجسر ورأى المضايع منصوبا بعدها هل هي أمدارة أم هي ناصبة أم هي يعني تؤثر للنصب أن هذا الكلام واضح عند العلماء وكان يكون يكون مع الرازيين يعني هذا العلم الذي نحن عليه الآن كانت له مدارس ومدارس قوية يعني المدارس فيها علم ومقام الحال ومشاكلات ومناقشات أو خلق خصومات حتى أنني كنت أرى أن المفردين إذا وجدوا الفاصليين قالوا شيئا لابد أن يخالفوه وهذا الذي كان بينهم مما أثر العلم للذين جاءوا من بعدهم ولذلك كلها دائما تقول وهذا الخلاف للمفردين وهذا هو حكم الكتاب ليدل على ان علم المعنى كان في المدارس في الباطن ولا مقام ومدارس في الكوفه ولا مقام يعني اهل الكوفه يظنون حتى في المصر يا دائما حتى حرف رايناه مرضا يجر الاسم ومرضا ينظر المضارع له فاذا جعلته مرضا على الجر فصار حرف جر ثم جعلته حرف نصب اذا حرف الله يعمل بالحرف ويعمل بالاسماء هذا لا يجوز قانونا ولا شرعا ولذلك فهموا العلم من التفاصيل تصير لهم فكر ودائما يعني ياخذون لغه العرب شيء من الحس مثلا في نفس يقولون إن الله عز وجل قال لن نبرح علي عاجزين حتى يرجع إلينا الذين كانوا الأيام في بني موسى وهم الآن وهذا للعجيب من بني إسرائيل المؤمنون منهم يقالون المؤمنون طبعا الكافرين الذين هم يهودا إذا هؤلاء يرغبون في مؤمن في الله فهؤلاء حينما ذهب نبي الله موسى إلى المكان الذي يكلم فيه ربه هناك في جبل طور خرج واحد يسمى موسى مستمر سمى موسى ولكن كان موسى لم يزل أتى بشيء من الذهب من عند أهل مصر وكان معه وصنع له حجبا وجعل فيه نافذة من خلفه ونافذة من أمامه فكان الحوار يدخل فيه ويخرج فيدخل فيه صغيرا فقال له هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني نسي موسى إلهه وذهب إليه في مكان آخر هؤلاء كانوا على إيمان ويقين بالله رب العالمين فقالوا إن البلاد ليس كبير شيء كما نقول نعم لكن يصور لهم علة ثم يقول لهم كلاما فيسيبون من ورائه هذا دليل على قلة حظهم في عقولهم ولذلك عبدوه وأمروا يعبدون العلم وجاء سيدنا هارون وقال له يعني هذا يصح الحديث قد لولا سنظل عليه عاكفين كما جاء في القرآن لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح بمعنى الاستمرار يعني سنستمر لأن الفعل بارحة أصابينه لا يعرف إلا الظلم الناحي أو النحي وهذا ما سيكون في كارثة مع قوته لا تضع عليه عاجزين مرات عاجزين على عبادة العلم إلى أن يرجع إلينا إذا الحكم معنى إيه؟ معنى كده ولذلك قال إن حتى هنا يعني سيكون لها معنيان بمعنى إلى أو معنى إلى مثلا هنا بمعنى إلى يعني سنظل عاكفين على عبادة العلم إلى أن يأتي النصر حينما ننظر في الفعل نرى أن الفعل الذي بعد حتى يعطى باسمه إلى ربها ماضيا مستقبلا مستقبلا لانه سيظلون عالمين حتى يكون في المستقبل هذا رجوع نبي الله ولذلك الشرط في المقاطع الذي ينصب بهذا حتى ان يكون الفعل مستقبلا ان يكون الفعل ايه مستقبلا بالنسبه لنا قبل حتى يعني انت امامك علاج العبادة ورجوع نبي الله لا بد أن يكون الفعل في الزمن إيه؟ المستقبل بالنسبة للفعل الذي قبلها إذا حتى تقع فعلين فعل يكون قبلها وفعل يكون بعدها والفعل الذي بعدها يعد مستقبلا بالنسبة لما قبلها نعم المعنى اه ومستقبل بالنسبه لها المعنى يعني المعنى الاول يقع والمعنى الثاني يقع واضح طيب عندنا في قوله تعالى ويزيد حتى يكون الرسول جاء ولدا ثم جاء قوله بعدها وازاي شرارنا لحتى ان يكون هذا على ايه مستقبلا بالنسبه الى ايه ولكن القران ويزيد حتى يكون الرسول ولما كنت فسروها قالوا لأن قول الرسول بالنسبة لسيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرر مستقبلا من قول ماضي ولذلك لما جاء ضار دل على أن الخطاب للرسول كان منظورا فيه إلى دلال الرسول إذا الزمان الذي فيه قول الرسول السابق فلما كان الزمان سابقا في قبلها لم تأتي أبدا وصار الفعل مرفوعا لأنه لم يسبق لناصب ولا جاهل طيب حتى يكون حرف عطف حرف ليه؟ ولذلك ما شاء الله رأينا حرف عطف ورأيناها بمعنى التعليم ورأيناها حرف جر ولذلك كان قالوا فيها حتى يعني نموت في نفوسنا شيء هذا كلام صحيح لانها موجوده في اكثر من مقام نعم حتى رجوع حتى رجوع نبينا موسى ولذلك قال وما دخلت عليه في تقليد مرض يغرب اليه لحتى إذا حتى هنا بمعنى إذا يعني رجوع الإنسان إذا ما حصل عليه طيب يرجع أول الرجوع وتنزل حتى يقول الرسول الأول بإيه؟ الموضوع هو شرط. اذا وتلبسه حتى قول الرسول، حتى ايه؟ قول الرسول. وهنا حتى يرجع الينا موسى الى التوحيد ايه؟ الى رجوعي او حتى رجوعي. طيب الله يقول فقاتل الذي تبغي وإن الله كان من المؤمنين اعتزلوا ماذا نصنع بهما؟ ماذا أصنعوا بهما؟ فإن بقى إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تحت إلى إذا المقال هنا منصوب بأن المقال إيه؟ وزوء الله إيه؟ حتى الجارة أو تمر ماذا؟ تمر المصدر الأول من نفس هو كذلك يقولون